موسم العفو أوان الرحمة فرصة العمر زمان العمل مركب يعلوه نور الهيبة قد تجلى فيها بالمخمل عجبا من طامع في الجنة فتح الباب ولما يدخل غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علقي الأفراح في جيد الهلال